It's over now. انتهى طبعا درسنا هذا اليوم. وعندك اللي هو your homework، واجبك انك make a question، انك تعمل سؤال with the sentences مع هذه الجمل. I am a Muslim. You are women. اجعلها اسئلة واجب عليها ان استطعت. ويعطيكم العافية وبارك الله في علمكم في مشاركاتكم. ومي الله بليس يو، وبارك الله لنا ولكم، والسلام عليكم.